أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه المسألة، وهي في مسألة ما إذا استمع الأمر والنهي بهذا اللحاظ، وهو إذا دخل المكلف في الأرض المغصوبة. فهنا نقول في المقام أن دليل الغاص يشمل هذا الفعل، وهو خروجه، لأنه إذا خرج سوف يتصرف في مال الغير، فبهذا اللحاظ يكون الخروج محرما لشمول أدلة حرمة الغصب له. وإذا لاحظنا هذا الخروج كان مقدمة لترك البقاء في الأرض المغصوبة، يجب عليه أن يخرج من الأرض. إذا كان يجب عليه أن يترك المكان المغصوب، ترك المكان المغصوب يتوقف على الخروج. فإذا كان يجب عليه ترك المكان المغصوب، مقدمته لابد أن تكون واجبة، فيكون الخروج الذي هو مقدمة لترك البقاء في المكان المغصوب يكون واجبا، فيستمع الأمر والنهي في الخروج. هذه المسألة طرحناها، وقلنا هذه المشكلة طرح لها ثلاثة علاجات. العلاج الأول هو، من قال لكم أن الخروج يكون مقدمة لترك البقاء في المكان المغصوب؟ بل نقول إن الخروج لا يعتبر مقدمة لترك البقاء في المكان المغصوب، وهذا الوجه هو الذي ذكره المحقق الأصفهاني. الوجه الثاني أننا نقول أن الخروج وإن كان مقدمة لترك المكان المغصوب، لكنه ليس بحرام، لا يكون الخروج حراما. الوجه الثالث وهو الذي ذكره السيد، وهو الذي ذكره الشيخ صاحب الكفاية وتبعه السيد الشهيد، وذكر أن هذا الوجه متين وقريب إلى الوجدان ومطابق للوجدان، وسوف يأتي بيان الوجه الثالث. أما بيان الوجه الأول، ولهذا قال فهل يلتزم بأن الخروج ليس مقدمة للواجب؟ الخروج ليس مقدمة للواجب، الواجب الذي هو ترك البقاء في المكان المغصوب، هذا وجه. أو بتخصيص في دليل حرمة التصرف في المغصوب على نحو ينفي وجود نهي من أول الأمر، نقول أدلة حرمة الغصب لا تشمل هذا المورد، فلا يكون الخروج محرما. أو بانخرام في قاعدة وجوب المقدمة وجوه بل أقوال. الوجه الأول، هذا قرأناه وأوضحناه في الدرس الماضي هذا المقطع. الوجه الأول، المشكلة كانت تنشأ من كون الخروج مقدمة لأي شيء، لوجوب ترك البقاء. يجب على الإنسان الذي دخل الأرض المغصوبة أن يخرج منها، إذن فيجب عليه ترك البقاء في المكان، لا يجب عليه البقاء في المكان المغصوب، يجب عليه ترك البقاء في المكان المغصوب. ترك البقاء واجب، يجب عليه أن لا يبقى في المكان المغصوب. كيف يحقق هذا الواجب؟ عن أي طريق؟ الخروج. إذا خرج صدق عليه أنه ترك البقاء. بما أن ترك البقاء واجب، مقدمته وهو الخروج يكون واجبا وجوبا غيريا، لأن مقدمة الواجب واجبا. المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف يقول نسلم أن مقدمة الواجب واجبا، لا بأس، ولكن لا نسلم بالصغرى، وهي كون الخروج مقدمة لترك البقاء. لماذا لا يسلم أن الخروج يكون مقدمة لترك البقاء؟ يقول المفروض أن الخروج والبقاء متضادان، الخروج ضد البقاء، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهي كبروية تأتي في مبحث الضد في البحث القادم وتقدمت في الحلقة الثانية أيضا، أن فعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك الضد الآخر. هذا نظير ما إذا قال الإزالة ضد للصلاة، فعل الإزالة ليس مقدمة لترك الصلاة. أو نظير ما إذا قال عدم السواد أو وجود السواد، قل وجود السواد، وجود السواد ليس مقدمة لعدم البياض، بل عدم البياض ينشأ من عدم تحقق المقتضي أو وجود المانع لا من وجود السواد. الذي يحقق السواد هو مقتضي السواد وعدم وجود المانع منه، يعني علة السواد توجده، ليس علة السواد هو عدم وجود البياض، وليس علة عدم البياض هو وجود السواد. عدم البياض لأن المانع تحقق أو لأن المقتضي لم يتحقق، وهذا معنى ما يقال أن فعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك الضد الآخر. الإزالة ضد للصلاة، فعل الصلاة ليس مقدمة لترك الإزالة. بناء على هذه المقدمة وهي أن فعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك الضد الآخر، نقول الخروج ضد للبقاء، ففعل أحد الضدين وهو الخروج ليس مقدمة لترك الضد الآخر أي لترك البقاء. الخروج ضد للبقاء، ونضيف إليها مقدمة أن فعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك الضد، فيكون طبق هذه المقدمة على مثالنا، فالخروج ليس مقدمة لترك الضد الآخر. ما هو الضد الآخر؟ البقاء. يعني يكون الخروج ليس مقدمة لترك وهو المطلوب، فلم يكن الخروج مقدمة لترك البقاء. إذن الإشكال نشأ من تصور أن الخروج كضد يكون مقدمة لترك الضد الآخر، ولكن ذكرنا في محله في مبحث الضد في الحلقة الثانية، وسوف يأتي في البحث القادم في مبحث الضد في البحث بعد هذا البحث أن فعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك الضد الآخر، فلم يكن الخروج مقدمة لترك البقاء، وإذا لم يكن مقدمة لم يكن واجبا، وإذا لم يكن واجبا لم يستمع الأمر والنهي، فهو منهي عن الخروج ولكنه ليس مأمورا به، مأمورا به بالأمر الغيري. قال أما الوجه الأول فحاصله أن الخروج والبقاء متضادان، والواجب هو ترك البقاء، وفعل أحد الضدين وهو الخروج ليس مقدمة لترك ضد، يعني لترك البقاء، البقاء الذي هو ضد للخروج كما تقدم في الحلقة السابقة. أما لماذا لا يكون فعل أحد الضدين ليس مقدمة للضد الآخر؟ فهذا وجه المحالية سوف يأتي، لا نحتاج أن نطيل أن نذكره هنا، وسوف يأتي وقد أتى في الحلقة الثانية في مبحث الضد العام، ويأتي إن شاء الله بيان ذلك. أشكل السيد على المحقق الإصفهاني بإشكالين. الإشكال الأول أننا نسلم بأن فعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك الضد الآخر، ولكن ليس كل ضدين لا يكون مقدمة لترك الضد الآخر، ليس كل ضدين لا يكون مقدمة لترك الضد الآخر. الضدان اللذان هما في رتبة واحدة من حيث الزمان وفي رتبة واحدة من حيث المكان كالسواد والبياض، السواد والبياض في عرض واحد يستحيل اجتماعهما في مكان واحد في زمان واحد من جهة واحدة. في مثل السواد والبياض يمكن أن يقال في نفس الزمان في نفس اللحظة التي يوجد فيه البياض يكون مقدمة لعدم تحقق السواد، يكون مقدمة لعدم تحقق نتيجة استحالتهما في نفس اللحظة وفي نفس الزمان، هذا يمكن. أما إذا افترضنا أن هناك ضدين تغايرا زمانا فيمكن أن يقال أن بياض الجسم في اللحظة الأولى يكون مقدمة لعدم سواده في اللحظة الثانية. يقول بهذا الفرض يمكن، وهو تعدد اللحاظ الزماني، كون البياض في اللحظة الأولى، وجود البياض في اللحظة الأولى يكون مقدمة لعدم السواد، ليس في اللحظة الأولى بل في اللحظة الثانية. يقول بهذا الفرض يمكن، فإشكاله الأول، طبعا هذا الإشكال لم يذكره هنا في الكتاب. إذا عندما نلاحظ أن الضدين على نحوين، تارة نلحظ الضدين في اللحظة الزمانية المتحدة، هنا نعم يقال فعل أحد الضدين ليس مقدمة للضد الآخر. أما إذا لاحظناهما بلحاظ اللحظة الأولى واللحظة الثانية فيمكن ذلك. أنا فقط أحببت أن أشير إليها، إن شاء الله إيضاحها في محله. الإشكال الثاني وهو الذي ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه، يقول لا نسلم بإطلاق هذه المقدمة، وهو أن فعل أحد الضدين لا يكون مقدمة للضد الآخر. والمثال على ذلك الواضح الذي يطرحه السيد رضوان الله تعالى عليه هو لو فرضنا أن إنسانا آذى نفسه وتسبب في حصول الهلاك لنفسه وتوقف علاجه على شرب محرم، على فعل محرم كشرب الخمر مثلا، هنا مما لا إشكال فيه ان شرب الخمر يكون مقدمة للحفاظ على النفس، فيمكن ان يكون شرب الخمر مقدمة للحصول على حفظ النفس. حفظ النفس واجب، وشرب الخمر المفروض أنه في نفس أمره يكون حراما، ولكن بما أنه يكون مقدمة للواجب قد يتعلق به الوجوب، ولا شك أن شرب الخمر يكون مقدمة لحفظ النفس. هذا المثال نظير مثالنا، نظير مثالنا. ترك البقاء واجب والمفروض أن الخروج محرم لأن لازمه التصرف في أرض الغيب وفي مال الغيب، ولكنه يمكن أن يكون واجبا كوجوب شرب الخمر لحفظ الناس. قال وهذا الوجه حتى إذا تم، مع أنه في نظره لا يتم، لا يتم لأنه يفرق بين الضدين اللذين في عرض واحد وبين الضدين الذين ليس في زمان وفي عرض واحد، وهذا يذكره في تقريراته قدس سره، فلك أن تراجع هناك. يقول حتى إذا تم لا يحل المشكل على العموم. لماذا؟ لأن هذه المشكلة لا نواجهها فقط في هذا المثال، يعني ليس المشكلة في مثال الخروج وترك البقاء، بل في حالات أخرى لا يمكن إنكار المقدمية فيها، نظير شرب الخمر لحقبا؟ لا، من قبيل من سبب بسوء اختياره الى الوقوع في مرض مهلك. والمفروض في مثالنا ايضا سبب، حصل الدخول في الارض المصوبة بسبب سوء اختياره وترك الفرد المباح. من سبب بسوء اختياره وعدم توفيقه الى الوقوع في مرض مهلك ينحصر علاجه بشرب شراب محرم، فان مقدمية الشرب في هذه الحالة واضحة، تكون مقدمة لإنقاذ نفسي والحفاظ على الناس، وإن كان في النفس شيء من هذا المثال أصلا. في النفس يعني هذا المثال ليس، لا يصح أن يكون نقضا للمحقق الإصفهاني، ولهذا لم أجد هذا المثال في التقريرات. الوجه الثاني لحل المشكلة أن يقال أننا نسلم أن الخروج يكون مقدمة لترك البقاء في المكان المصوب. المشكلة كانت تنشا عن أي طريق؟ كانت المشكلة تنشا أن الخروج يشمله أدلة حرمة الغاصب، لأن الخروج يعني تصرف في أرض الغير، فيشمله دليل حرمة الغاصب. هنا استمع نهي تعلق بالخروج نهي، والمفروض انه مقدم للواجب فيشمله امر، وان كان امرا غيريا وجوب غيري، فاستمع الامر والنهي. هذه كانت سبب المشكله، نقول نحل هذه المشكله انه لا يوجد نهي، يوجد فقط امر من باب مقدمه الواجب واجب. كيف تقولون أنه لا يوجد نهي؟ نقول أدلة حرمة الغاص منصرفة عن مثل هذه الحالة، يعني لا تشمل مثل هذه الحالات، فنخصص أدلة حرمة الغاص بغير مثل هذه الحالات. في مثل هذه الحالات إذا كانت المقدمة يشملها الأمر، نقول لا يشملها النهي. يقول السيد ما هو وجه التخفيف؟ نقول واضح من وجه التخفيف، لأنه يستحيل استماع الأمر والنهي. فإذا كان يستحيل استماع الأمر والنهي، فإذا تحقق أمران بالخروج من باب مقدمة الواجب واجب لا يشمله النهي، لأنه لا يستمع الأمر والنهي. أشكل السيد على هذا الوجه، يقولون لي إذا قلتم أن أدلة النهي مخصصة ومنصرفة عن مثل هذا المورد، ما هو سبب التخصيص؟ وجه المخصص ما هو؟ تقول وجه المخصص لاستحالة اجتماع الأمر والنهي، لما كنت مأمورا بالخروج يستحيل أن يستمع معه نهي، فبالتالي نقول النهي لا يشمل مثل هذا المورد الذي تعلق به الأمر. هذا هو سبب التخصيص. نقول هذا يتوقع على عدم وجود علاج لمشكلة اجتماع الأمر والنهي. إذا عولج اجتماع الأمر والنهي لا يقال بالتخصيص. نقول دليل الحرمة يشمله، الأمر يشمله، ويمكن علاجه بالعلاج الثالث الذي سوف يذكر. نعم لو لم يكن عندنا علاج أصلا يمكن أن يقال بأن دليل النهي لا يشمل مثل هذا المورد. واضح يا أحمد؟ أنتم وبابكم إذا شيء ما اتضح اسألوا لعله يكون واضح في نظري. وأما الوجه الثاني فلا يمكن الأخذ به. لماذا لا يؤخذ به؟ إلا مع قيام برهان على تخصيص المذكور بتعذر أي حل آخر لل، والمفروض أننا عندنا حل ثالث يحل مشكلة، نلتزم اجتمع أمر واستمع نهي، لكنه يمكن حل هذه المشكلة عن طريق البيان الثالث أو الوجه الثالث. الوجه الثالث وهو العمدة الذي اعتمده السيد واعتبره موافقا للتحقيق والوجدان، وهو وهذا الوجه وجه صاحب الكفاية. قال: فهو المتعين. ونحن نذكر الوجه إجمالا ثم تفصيلا. أما إجمالا فالمشكلة كانت تنشأ من وجود أمر ونهي بالخروج، تعلق أمر ونهي بالخروج. نحل هذه المشكلة نقول: لا يوجد نهي ولا يوجد لا يوجد نهي. وإذا لم يكن يوجد نهي وسقط النهي، إذا لم يتحقق الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي. كل الكلام يقع كيف يسقط النهي. المفروض أننا لا نقبل التخصيص حتى نقول أن النهي لا يحمل مثل هذا المورد. لا، نقول النهي مطلق، لا يحل أن يتصرف امرئ في مال غيره إلا بإذنه. والمفروض أن الخروج تصرف بغير إذن، فيشمله دليل عموم وإطلاق دليله حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه. إذا كيف يسقط النهي؟ يقول السيد: المفروض أن الخروج وقع مقدمة. مقدمة لأي شيء؟ لترك البقاء في المكان المطلوب. لو جئنا إلى تقسيم المقدمة لوجدنا أن المقدمة على ثلاثة أقسام. تارة المقدمة تنقسم إلى فردين، إلى فرد مباح وإلى فرد محرم. نظير ماذا؟ نظير أنه يجب إنقاذ الغريق، ووجد طريق، ووجد طريقان لإنقاذ الغريق: أرض لا ملك لأحد، فبالتالي يجوز أن الإنسان يعبر هذه الأرض لأنها ليست ملكا لأحد وينقذ الغريق. عبور الأرض هذه مقدمة مباحة لإنقاذ الغريق. وطريق آخر وهو العبور من أرض يملكها إنسان لا تحرز رضاه أو نحرز عدم رضاه، فإذا عبرها الإنسان أن تصرف في الأرض المغصوبة، وهذه مقدمة محرمة لإنقاذ الغريق. فهنا إذن وجدت مقدمتان: مقدمة مباحة ومقدمة محرمة لشيء واجب وهو إنقاذ الغريق. لو جئنا إلى هذه المقدمة المحرمة، الفرد المحرم، هل يتعلق به وجوب غيري؟ لا يتعلق به وجوب غيري مع وجود الفرد المباح. فالوجوب الغيري يتعلق بالحصة المباحة، بالمقدمة المباحة، ولا يشمل الوجوب الغيري الحصة المحرمة. لماذا؟ هنا النقطة: لأن منشأ الوجوب الغيري هو ناشئ من نفس ملاكات الوجوب نفسي، كما ذكرنا في مبحث الوجوب الغيري. فنقول: العقل لا يدرك ترشح الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي إلا على الحصة المباحة. لا يدرك أن هناك ترشحا على الحصة المحرمة في فرض وجود مقدمتين إحداهما مباح والآخر محرم. إذن في مثل هذا المورد لا يتعلق وجوب بالمحرم. القسم الثاني أنه مقدمة الواجب تنحصر في فرد واحد وهو الفرد المحرم، لا يوجد لها فرد مباح. كما إذا سرق الغريق ووجب إنقاذه ولم يتمكن من إنقاذه إلا من خلال العبور في الأرض، لا طريق آخر. هنا هل يشمل هذه المقدمة وجوب غيري من باب وجوب إنقاذ الغريق أم لا؟ نقول: إذا جئنا إلى الأصل أنه لا يترشح وجوب غيري من وجوب المقدمة على وجوب المقدمة المحرمة، لا يدرك العقل ذلك، لا يترشح ولا يأتي وجوب من لدن وجوب للمقدمة إلا على المقدمة المباحة، والمفروض أن هذه المقدمة مقدمة محرمة لكنها منحصرة، إلا أنه يترشح عليها وجوب، يترشح عليها وجوب. منشأ الترشح ما هو؟ ببركة التزاحم، لأنه يحصل تزاحم بين عبور الأرض المقصوبة، التصرف في الأرض المقصوبة في أرض الغير، وبين إنقاذ الغريب، ونتيجة التزاحم تقديم ما هو ملاكه أهم، والمفروض أن ملاك الإنقاذ أهم من ملاك ملاك ترك التصرف في أرض الغير، فنقول حينئذ يسقط النهي ويتعلق به وجوبون. هذا هو القسم الثاني في مورد الانحصار. القسم الثالث، توجد مقدمتان احداهما مباحة والأخرى محرمة، إلا أننا نقول أنه المكلف إنما لم يؤدي الواجب لأنه ترك الفرد المباح بسوء اختياره. مثلا نفس المثال الذي ذكرنا فيما إذا توقف إنقاذ الغريق على مقدمتين، إما على تجاوز الأرض المباحة أو على تجاوز الأرض المقصوبة، وهو بسوء اختياره ترك الفرد المباح وانتقل إلى الفرد المحرم، فهنا نقول في المقام أنه بسوء اختياره ترك الفرد المحرم، ترك الفرد المباح وانتقل إلى الفرد المحرم. مثال حتى يكون المثال أكثر دقة، نقول افرض أنه الفرد المباح وهو الطريق إلى إنقاذ الغريق كان عليه بوابة الآن مفتوحة، هو بإمكانه أن يعبر هذا الطريق، ولكن أخر نفسه، لما أخر نفسه جاء موعد إغلاق البوابة، أغلقت البوابة، وبالبوابة تكون مفتوحة من الساعة الواحدة إلى الثانية، هو تأخر ساعة كاملة إلى أن انتهى موعد فتح البوابة فأغلقت البوابة، إذا انحصر الأمر بأي طريقة؟ بطريق المحرم، ليس في أصله هو محصورا، ولم يكن لم تكن محصورة كما في القسم الثاني، لا هو أمامه ماذا؟ أمامه طريقين، لكن بسوء اختياره جعل نفسه محصورا في الطريق الثاني، وهذا الانحصار ناتج عن سوء، هو بإمكانه قبل ساعة أن يدخل إلى الطريق المباح وينقذ الغريق، لكنه أخر نفسه وعجز نفسه فسد ذاك الطريق المباح ولم يبقى أمامه إلا الطريق المحرم. هذه الحالة هي مثالنا، يجب عليه ترك المكان المقصوب، يجب عليه ترك المكان المقصوب. ترك المكان المقصوب له مقدمتان، مقدمة مباحة ومقدمة محرمة. ما هي المقدمة المباحة لترك المكان المقصوب؟ أحسن، لا يدخل، لا يدخل فيتحقق أنه ترك المكان المقصوب. المقدمة المباحة لا تدخل، وإذا لم تدخل صدق عليك أنك لست في المكان المقصوب، لكنه دخل بسوء اختيارنا، عندما دخل إذا هو ترك المقدمة المباحة، فانحصر الأمر في المقدمة. ما هي المقدمة المحرمة؟ أنه يخرج، عليه أن يخرج من المكان المقصوب لكي يتحقق أنه ترك المكان، وهذه المقدمة مقدمة محرمة الخروج لأنها تصرف في أرض غير، إذن فبسبب سوء اختياره حصر نفسه في المقدمة المحرمة، هنا نأتي ونسأل، هل هذه المقدمة المحرمة يشملها وجوب غيري، أمر غيري، أو لا يشملها وجوب غيري؟ نحن قلنا القاعدة الأصلية ما هي؟ القاعدة الأصلية أنه لا يترشح وجوب من ذي المقدمة إلا على المقدمة المباحة، العقل لا يدرك أكثر من ذلك. لا يأتي وجوب من لدن ذي المقدمة على المقدمة إلا خصوص المقدمة المباحة. ونخرج عن هذا الفرض في حالة واحدة، وهو فيما إذا وجد تزاحم كما في إنقاذ الغريق وانحصار إنقاذه في العبور في الأرض المقصوبة. المفروض أن هذه المقدمة مباحة، عفوا محرمة الخروج، المفروض أن الخروج مقدمة محرمة، هل يترشح عليها وجوب من ذي المقدمة؟ ما هو ذو المقدمة الواجب؟ ترك البقاء، وجوبه ترك البقاء في المكان المقصود. هل يأتي وجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة المحرمة؟ قلنا المفروض لا يترشح إلا على خصوص المقدمة، إذا لا يوجد وجوب غيري. والمفروض أنه حتى لو كانت محرمة إنما يترشح عليها وجوب من ذي المقدمة إذا كل حالة تزاحم، والمفروض لا يوجد تزاحم، لا توجد مزاحمة، لا يوجد مهم وأهم، لا توجد مزاحمة كما في إنقاذ الغريق. إذن فالمفروض أنه سقط سقط الأمر، الأمر الغيري سقط، لأن الأمر الغيري من أين يأتي؟ من ذي المقدمة، من وجوب المقدمة يأتي أمر إلى المقدمة، وقلنا لا يأتي أمر من ذي المقدمة إلا على خصوص المقدمة المباحة، والمفروض أنه عجز نفسه عن المقدمة المباحة وانحصر أمره في المقدمة المحرمة وهي الخروج. وقلنا المقدمة المحرمة لا يدرك العقل أنه يأتي عليها وجوب من ذي المقدمة، إذن لم يكن عليها وجوب. إلى هنا تحل المشكلة، إذا لم يأتي عليها وجوب إذا لم يستمع أمرا ونهي. السيد أطال بعد ذلك، وإلى إلى هذه النقطة حلت المشكلة. السيد توسع أكثر من ذلك في حل المشكلة، يقول الأمر ساقط وهو الأمر الغيري، نأتي إلى الأمر بذي المقدمة. خب هذه البقية، خب نقرأها حتى يضع المطلب ثم نكمل هذه التكميلات. قال وأما الوجه الثالث فهو المتعين، وذلك بأن يقال بأن المقدمة من ناحية انقسامها إلى فرد مباح وفرد محرم على أقسام، أحدها أن تكون منقسمة المقدمة إلى فردين من هذا القبيل فعلا. من هذا القبيل فعلا يعني ماذا؟ ما معنى من هذا القبيل؟ يعني إلى مباح وإلى محرم. وفي هذه الحالة يتجه الوجوب الغيري نحو غير المحرم خاصة، يعني يتجه نحو الوجوب والفرد المباح. لماذا؟ يقول لأن الملازمة التي يدركها العقل، الملازمة بين ماذا وماذا؟ بين وجوب للمقدمة ووجوب، بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، لا تقتضي أكثر من ذلك. يعني لا يدرك العقل إلا أن الوجوب يترشح من ذي المقدمة على المقدمة والفرد المباح. ثانيها أن تكون المقدمة منحصرة أساسا وبدون دخل للمكلف في ذلك في الفرد المحرم. مثاله كما قلنا، إذا توقف إنقاذ الغريق على طريق واحد فقط وهو العبور من الأرض المخصوبة، فأنا ليس بيدي، لا يمكن إنقاذه إلا أن أتصرف في أرض الغير، لو لم أتصرف في أرض الغير لا يمكن إنقاذه. وفي هذه الحالة هل يتجه وجوب غيري أو لا يتجه؟ المفروض أنه لا يتجه، لكن نقول يتجه نتيجة التزاحم. وفي هذه الحالة يتجه الوجوب الغيري، يتجه نحو ماذا؟ نحو الفرد المحرم، أي نحو العبور، عبور الأرض المقصوبة. إذا كان الوجوب النفسي، ما هو الوجوب النفسي؟ وهو إنقاذ الغريق، أهم من حرمته، من حرمة ماذا؟ من حرمة التصرف في الأرض المغصوبة، وتسقط الحرمة حينئذ بتقديم ما هو ملاكه أهم على المهم. ثالثها وهي المهمة وهي محل كلامنا، أن تكون المقدمة منقسمة أساسا إلى فرد مباح وإلى فرد محرم، غير أن المكلف عجز نفسه بسوء، هو بإمكانه أن يترك الأرض المغصوبة، البقاء في الأرض المغصوبة، أن لا يدخل، صحيح؟ لكنه دخل، فانحصر أنه يترك الأرض المغصوبة عن طريق الخروج، عن طريق المقدمة والفرد المحرم، عجز نفسه بسوء اختياره عن الفرد المباح، فرد المباح الذي هو عدم الدخول، عدم الدخول مقدمة لترك البقاء في المكان المغصوب. أو مثالنا أنه أغلقت البوابة فعجل نفسه وانحصر طريقه في الدخول في الأرض المغصوبة. وفي هذه الحالة يدرك العاقل أن الانحصار في الفرد المحرم غير مسوغ، يعني غير مجوز لتوجه الوجوب الغيري نحو الفرد المحرم، ما دام بسوء الاختيار، لأن المفروض أن الوجوب لا يأتي من قبل المقدمة على المقدمة إلا المقدمة من الفرد المباح، والمفروض أن هنا الفرد محرم، أو يكون فردا محرما لكن نتيجة، والمفروض أنه لا يوجد تزاحم، فالفرد المحرم إذن يظل على ما هو عليه من الحرمة، يعني يبقى الخروج مشمولا لدليل حرمة التصرف في مال الغير. إذن مباشرة لك أن تفعل المشكلة الآن، أن تقول إذن الوجوب لم يتعلق بالخروج، إذا انتقض الأمر لم يستمع الأمر والنهي، فانحلت المشكلة. السيد الآن يتوسع يقول المفروض أن الوجوب الغيري والأمر قد سقط. لماذا سقط الأمر؟ لأن الأمر الغيري لا يأتي من ذي المقدمة إلا على خصوص المقدمة المباحة، والمفروض أن هذه المقدمة مقدمة محرمة وهي الخروج. لو أتينا إلى ذي المقدمة وهو وجوب ترك البقاء في المكان المغصوب، هذا الوجوب يبقى أو لا يبقى؟ يجب عليك يجب عليك ترك البقاء في المكان المغصوب، يجب عليك أن لا تبقى في الأرض المغصوبة، هذا الوجوب يبقى ولا يبقى؟ لماذا؟ هو واحد منهم يبقى وما لا يبقى، نعم؟ ما في تزاحم في الحياة، لا يبقى صحيح. والوجه في ذلك أن المكلف المفروض أنه عجز نفسه عن الاتيان بترك المكان المغصوب بتعجيزه بترك الفرد المباح، فانحصر أمره في الفرد المحرم، فإذا انحصر أمره في الفرد المحرم إذا لا يمكن أن يقال أنه يجب عليه ترك الأرض المغصوبة، لا يجب عليه ترك الأرض المغصوبة، إنما كان يجب عليه وجود فرد مباح، لأنه يوجد فرد مباح قيل يجب عليه ترك المكان المفروض أنه بسوء اختياره ماذا؟ ترك الفرد المباح، ترك المقدمة المباحة، فترك الفرد المباح يكون تعجيزا للإتيان بذي المقدمة، ترك الفرد المباح يكون تعجيزا عن امتثال ترك المكان بقاء في المكان المغصوب. وإذا كان تعجيزا بسوء الاختيار تأتي المقدمة الكبروية التي طرحناها، أن الاضطرار بسوء الاختيار يسقط ويتنافى مع الخطاب فيسقط الخطاب دون العقاب. هذه مقدمة. قلنا أن الاضطرار بسوء الاختيار يسقط الخطاب، فيسقط خطاب الأمر. فإذا يكون الإتيان بذي المقدمة سقط عنه الأمر، فسقط الأمر عن المقدمة، وسقط الأمر عن ذي المقدمة. إذا ماذا يفعل؟ ليس مأمورا بالخروج، ليس مأمورا بترك البقاء في الأرض المغصوب. نقول له هو مضطر لترك البقاء في الأرض المغصوب. هذا الاضطرار، نقول هذا الاضطرار أنه يرتكب أهون الأمر، يرتكب الفرد المحرم وهو الخروج، أهون من أن يبقى في الأرض المغصوب. هو إما أن يبقى في الأرض المغصوبة طيل حياته ويرتكب محرما كبيرا، هو تصرف، أو أنه يخرج فيرتكب صرما أقل. واضح أن خروجه أهون من أن يبقى في الأرض المغصوبة. فنتيجة الاضطرار يقدم أهون الأمرين، وأهون الأمرين هو الخروج، هو الخروج من الأرض. هذا الخروج مضطر إليه أو ليس مضطرا إليه؟ مضطرا إليه، مضطر بسبب ماذا؟ أنه بسبب أنه لا بد أن يترك الأرض المغصوبة. إذا كان مضطرا إليه، الاضطرار يسقط الخطاب أو لا يسقط الخطاب؟ قلنا الاضطرار بسوء الاختيار يسقط الخطاب، مقدمة طالما طرحناها وبرهنا عليها وأشكلنا عليها. الاضطرار بسوء الاختيار يسقط الخطاب، والمفروض أنه مضطر بسوء اختياري أو لا بسوء اختياري؟ بسوء اختياري، سوء اختياري هو الذي جعله يضطر، فيسقط الخطاب. وهو أي خطاب؟ خطاب النهي، لأن المفروض قلنا هذه المقدمة يبقى دليل النهي ثامنا لها، وحيث اضطر إلى فعلها إذا يسقط الخطاب. وهو لا تقول يسقط الخطاب وهو الأمر، الأمر من البداية ساقط. إذا نقول، التفت معي، خلاصة المطلب بأكمله، سقط الأمر المتعلق بالخروج. لماذا؟ لأن هذا الأمر غيري، والأمر الغيري يترشح من ذي المقدمة، وقلنا أن ذي المقدمة لا تترشح إلا على الفرد المباح، والمفروض أن هذا فرد محرم. إذا فسقط الأمر المتعلق بالخروج. نأتي إلى ذي المقدمة. ذو المقدمة وهي ما هي؟ وجوب ترك البقاء في المكان المغصوب. المفروض أن المكلف عندما عجل نفسه بأنه ترك الفرد المباح، إذا لم يبقى معه إلا فرد محرم، إذا كان فردا محرما إذا كيف يمتثل يمتثل الوجوب؟ كيف يمتثل الوجوب؟ إذا لا يستطيع امتثال الوجوب، إذا هو نقول يكون حينئذ مضطرا. فإذا كان عفوا هو قد عجز نفسه، هو قد يعني لو سألنا هذا المكلف لماذا لا تستطيع أن تترك البقاء في المكان المغصوب، يقول لأنني عجزت نفسي بأنني لم آتي بالفرد المباح. هو بسببه، هو الذي بإمكانه أن يأتي بالفرد المباح، لكنه عجز نفسه عن ذلك فلم يستطع أن يأتي بذي المقدمة. والتعجيز والاضطرار قلنا بسوء الاختيار يسقط الخطاب، فيسقط الأمر إذن المتعلق بذي المقدمة، فسقط الأمر بذي المقدمة. تبقى المقدمة، المقدمة وإن سقط الأمر عنها، بل وإن سقط الأمر عنها إلا أن الحرمة قلنا تظل ثابتة، الخروج باعتباره مشمولا لدليل حرمة التصرف، تبقى هذه الحرمة على حالها، لكنها تسقط. لماذا تسقط؟ هو مضطر للخروج، او قل ليس مضطرا للخروج، مضطر لترك البقاء في المكان، مضطر لان يخرج، وان عفوا مضطر لان لا يبقى في المكان المقصود. هو بين احتمالين، اما ان يبقى او انه يرتكب اهون الامرين وهو الخروج، وهو الخروج. نقول اولى ان يرتكب اهون الامرين، فهو مضطر لذلك. اذا مضطر لذلك، اذا كان مضطرا لذلك، الاضطرار يسقط الخطاب وهو النهي، فيسقط حتى النهي. فاساسا كل الخطابات سقطت. لا نقول وجد نهي ولم يستمر معه امر، لا، لم يوجد امر ولم يوجد نهي اساسا. نعم الادانه تبقى لان الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الخطاب، لا ينافي اختيارية العقاب. نعم سقطت كل الخطابات. ما فهم هذا شيخنا. اذا نرجع للبحث الاول، هذا القاعدة تقدمت في مشكلة في عفوا تقدمت هذا في استحالة التجهيز زائل المقدور. قلنا هناك ولم تشكلوا هناك لانكم اقتنعتم هناك بالمطلب، يحتاج أن تتصور ذاك المطلب. هذا إشكال يكون هناك دفعنا لا ملازمة، قلنا لا ملازمة، الملاكات تبقى، المصلحة تبقى، المفسدة تبقى، المبغوضية تبقى. إذا كانت المبغوضية تبقى إذن يمكن للعقاب أن يبقى. وين وصلنا؟ فالفرد المحرم يظل على ما هو عليه من الحرمة. ولاحظ الآن يبدأ يسقط واحد واحد السيد، والآن فقط سقط ماذا؟ سقط الأمر بالمقدمة، سقط الوجوب الغيري. هو الآن راح يسقط وجوب بالمقدمة ويسقط حرمة المقدمة. نعم شيخ أحمد، لاحظ ماذا قال. ويكون تعجيز المكلف نفسه عن الفرد المباح من المقدمة. هو الذي عجز نفسه بسوء اختياره، بإمكانه أن لا يدخل لكنه دخل، بإمكانه أن يدخل من هذه البوابة، هو أخر نفسه إلى أن أغلقت البوابة فاحتاج إلى أن يعبر الأرض المغصوبة. قال لأن المنع شر أفن عن الفرد المباح من المقدمة مع بقاء الفرد المحرم على حرمته تعجيزا له، يعني تعجيز المكلف عن الفرد المباح تعجيزا للمكلف شرعا عن الاتيان بالمقدمة. يعني لما ترك الفرد المباح قد عجز نفسه عن الاتيان بالمقدمة، يعني لما عجز نفسه عن إنقاذ الغريق عن طريق الدخول من هذه الأرض المباحة قد عجز نفسه عن إنقاذ الغريق. لأن المنع شرعا عن مقدمة الواجب، المفروض أنها ممنوعة شرعا، الخروج ممنوع، تعجيز شرعي عن الواجب. لأن المنع شرعا عن مقدمة الواجب، ما هي مقدمة الواجب؟ الخروج. الخروج، وقلنا الخروج ممنوع شرعا او ليس ممنوعا شرعا؟ قلنا الحرمة تظل ثابتة، اذا هو منع شرعي تعلق به، تعجيز شرعي عن الواجب، عن الواجب الذي هو للمقدم، الذي هو ترك البقاء في المكان المغصوب. ولما كان هذا التعجيز حاصلا بسوء اختيار مكلف فيسقط الخطاب المتكفل للأمر بذي المقدمة على القول، أي قول؟ وهو أن الاضطرار بسوء الاختيار يسقط الخطاب، وإن كان السيد يقول لا يسقط الخطاب كما لا يسقط العقاب دون العقاب والإدانة. غير أن العقل التفت الآن أسقط الأمر المتعلق بذي، الآن نحاول أن نسقط ماذا؟ النسخة النهي المتعلق بالمقدمة. غير أن العقل يحكم بلزوم تحصيل بالمقدمة، يعني العقل يقول له لا بد أن تترك أرض الناس مو ينبسط ويجلس فيها ولو بارتكاب المقدمة المحرمة. لأن ذلك أهون أمر. إما يجلس في الأرض المقصوبة تحت المكيف المركزي ويأكل من الثمار وما أصابت الناس، أو أنه فقط يخرج، وهذا يؤدي إلى اضطراره إلى ارتكاب الفرد المحرم من المقدمة، غير أنه لما كان منشأ هذا الاضطرار أساسا سوء الاختيار فيسقط الخطاب. أي خطاب؟ خطاب ماذا؟ خطاب الحرمة المتعلق بالمقدمة على القول المشهور دون العقاب. وينتج عن ذلك أن الخطابات كلها ساقطة فعلا. ثلاثة خطابات: الوجوب الغير المتعلق بالمقدمة يسقط، الأمر النفسي المتعلق بالمقدمة يسقط، النهي النفسي المتعلق بالمقدمة يسقط. إذا لا يقال لا باجتماع أمر ونهي، كل الخطابات قد سقطت، وإن روحها بما تستتبعه من إدانة ومسؤولية ثابت. هذا تمام الكلام في حل هذه المشكلة. يسرع السير بعد ذلك في بيان مطلبين يأتي كل واحد منهما، والحمد لله رب العالمين.